إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية، ولازلنا أيها الإخوة والأخوات مع مقدمة المصنف ابن أبي العز رحمة الله عليه. فتوقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف، يعني أي شارح المتن، إلى الكلام عن فرض على الكفاية هكذا، ولا ريب أنه يجب على كل أحد. نعم، هنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولسامعين والحاضرين ومن قال آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. إذا قلنا بأن فرض كفاية، إيش هو فرض كفاية؟ أحسنت، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هذا فرض كفاية. إذا قام به بعض ويكون هذا البعض يكفي فإنه يسقط عن الآخرين. تفضل. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منه. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأمور الكفاية، يعني التي إذا فعلها من يكفي يسقط عن الباقين. مما ذكر هو أن ذلك يدخل في مسألة الفروض الكفاية في تبليغ ما بعث الله به رسوله. ما هناك كل واحد ينبري للتبليغ ما بعث الله تعالى به رسوله، يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. فأنت تبلغ قدر استطاعتك، لكن أن تنبري لهذا الأمر العظيم وأن تكون ممن من العلماء الذين ترجع إليهم الأمة، فهذا لا يلزم كل واحد، وإنما هذا إذا فعله من يكفي يسقط عن الباقين. كذلك داخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، ليس كل واحد يستطيع أن يفهم ذلك، ليس كل واحد له أهلية لتدبر القرآن وفهمه وعقله. وكذلك علم الكتاب والحكمة، والمقصود بالحكمة هنا السنة، لأن الحكمة كما يعرفها العلماء هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأساسها العلم والحلم والأناة، وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه الحكمة بصفة عامة، لكن المقصود من كلام المصنف هنا الحكمة هي السنة. فتأتي السنة وخاصة جاءت مقرونة بالكتاب، قال: وعلم الكتاب والحكمة. وهذا كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، إيش قال الله عز وجل؟ من آيات الله والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، من آيات الله والحكمة. الآيات هي القرآن، الآيات تنقسم إلى قسمين. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ أحسنت، العلام الدل على الشيء المميز له عن غيره. وأقسام الآية، تفضل. الآية على قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. والمقصود بالآية هنا آيات الله، المقصود الآيات الشرعية، والحكمة هي السنة. إذن فالمقصود بالحكمة كما قال المصنف: وعلم الكتاب والحكمة، يعني السنة. قال وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل ربي بالحكمة. هنا الدعاء بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إيش المقصود هنا بالحكمة؟ هل المقصود هي السنة أو التي قلنا هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؟ هنا هي الحكمة، هي المقصود بالحكمة. والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن نحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمن فهو واجب على الكفاية. هذه كلها فروض كفاية، لا يجب على كل واحد لا، ولكن ينبغي أن يفعلها من يكفي من الأمة. ولهذا الأمة محتاجة إلى العلماء، الأمة تحتاج إلى علماء أكثر من احتياجها إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم من الأطر. وهذا بعض الناس لم يفهم هذه بعد، لم يهضم بعد هذه الجملة. ماذا يقدم العلماء للناس؟ الأطباء ترى دورهم واضح، المهندسون ترى دورهم واضح، يعني أي نوع من أصحاب الشهادات خاصة الدنيوية دورهم واضح، لكن ما دور العلماء؟ لا يقدمون شيء، فلماذا تحتاج الأمة للعلماء؟ هذا كلام العلمانيين، إن حتى يقول بعضهم لماذا نكثر من بناء المساجد؟ لماذا لا نبني المستشفيات؟ بدل المساجد نبني المستشفيات. هذا كلام معكوس سبحان الله، وصاحبه محروم، ما فهم دور المسجد. يظن دور المسجد هو الدور الذي يصوره الآن العلمانيون، ويظن دور العالم أنه هو الدور الذي الآن يحاول أن يصوره العلمانيون والإعلام وغير ذلك. طيب إيش أهم عندك أنت، الآخرة أو الدنيا؟ إذا قلت الدنيا فخذ ما شئت، ولك أن ترتع في الدنيا، ثم ماذا؟ العالم يدلك على الله جل وعلا، العالم ينقذك من النار، العالم يبصرك بحقيقة الدنيا، العالم يعلمك ما أنزل الله عز وجل، العالم يأخذ بيدك إلى الجنة، العالم يعينك. ولهذا عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر. لماذا بالضبط عمر غير المحبة بعد ذلك؟ بعدما كانت محبة جبلية غيرها بعد ذلك إلى محبة حقيقية، محبة طبيعية، محبة اختيارية. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، من يرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم العلماء؟ بلى، ما يرثه الأطباء ولا المهندسون ولا الفلكيون ولا ولا ولا غيره، يرثه العلماء. إذن ما دور النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ عمر من النار، وإيش تنفعك الدنيا وقد استمتعت بها ما استمتعت ثم يكون مآلك إلى النار؟ ما فائدة هذه الدنيا؟ فيما تنفعك؟ وهي تنتهي في أي لحظة، أنت معرض للموت في أي لحظة، أنت في عمل وأنت جالس في بيتك وأنت ستموت، حتما ستموت والله لن تبقى هنا، لكن ما بعد الموت؟ إلى أين؟ إلى النار؟ ماذا أخذت من الدنيا؟ لا شيء. ولهذا العالم دوره كبير جدا، وما نرى من الانحرافات الآن في الواقع إلا بسبب تغييب العلماء. ولا يخفى عليكم هناك مسائل مقصودة أنا لا أريد أن أكثر الكلام عليها، وهي من الأمور الآن المستهدفة هي مسألة الأسرة ومسألة القدوات ومسألة التعليم، مستهدفة من جهات خارجية بشكل بقوة. والشاهد من كلامي أنا القدوات، يعني محاولة إسقاط العلماء من نفوس الناس، محاولة إسقاط الناس، يقول لك إيش العالم هذا، إيش ما يقول العالم، خاصة لما فتحت هذه مواقع التواصل يصير يعني الإنسان البليد الذي لا يفقه من الأمر شيء يعلق على العالم، حتى هو في الفيسبوك وفي اليوتيوب ويعلق عليه ويقول لك أنت ما تدري شيء، هو لم يقرأ حرفا وربما لا يعرف الكتابة ولا القراءة، ويعلق على العالم وينتقد أيضا، وإذا جلس بين يدي العالم والله لا يصلح أن يصب عليه الماء ليتوضأ وهو يعلق. إذا فتحت هذه المواقع فتحت الجرأة على العلماء، فتحت الجرأة الكلام على أهل العلم ممن يتكلمون بعلم، وأنا لما أقصد العلماء أقصد العلماء الذين يعني يتكلمون بعلم وأدلة وكذلك من هم على السنة. تفضل. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدره. إذن هنا انتقل المصلي الكلام على الفروض العينية، ما هو الفرض العين؟ هو ما يجب على كل مكلف، ما يلزم كل مكلف مكلف عفوا على حدة بعينه. ولهذا ذكرنا العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وإيش الفروض العينية في العلم؟ أن يتعلم الإنسان الطهارة التوحيد، ويتعلم الطهارة، ويتعلم الصلاة، ويتعلم هذا فرض عين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، يلزمك، يجب عليك، ما عندك عذر أمام الله عز وجل. لا تقول مشغول بالتجارة ولا مشغول بالدراسة ولا بكذا، لا، ما عندك عذر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسع جهله، صلاته، صيامه ونحوه. يعني هذا يجب. ولوك فروض كفاية، هذه الفروض لا تلزم كل واحد، يعني كأن يتعلم العلوم هو الأمر الزائد عما يحتاجه المسلم، علوم الآلات من النحو، أصول الفقه، أصول علوم القرآن ومصطلح الحديث إلى غير ذلك من العلوم. إذن ما يجب على الأعيان هذا فرض عين، فرض على كل مكلف. تفضل. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، قدرهم، قدرهم هنا بتنوع قدرهم من القدرة. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. إذن يختلف الفرض العين، يتنوع بتنوع قدرة الإنسان. هناك إنسان لم يدرس، أمي، ما يعرف القراءة والكتابة، فهذا لا نستطيع أن نجيب عليه ما نجيب على الذي يعرف القراءة والكتابة، أو لا، يختلف الأمر. والذي يعرف القراءة والكتابة فقط وما زال يعني يحبو، لا نستطيع أن نجيب عليه ما نجيب على الذي هو متمكن نسبيا. والذي هو متمكن نسبيا من القراءة والكتابة لا نستطيع أن نجيب عليه ما يجب على الذي يبدأ طلاب العلم ويبدأ يجالس المشايخ ويحفظ المتون. فإذا تختلف باختلاف قدرهم، تتنوع بتنوع قدرة الإنسان أو المسلم. ولهذا قال وحاجتهم ومعرفتهم، حاجته إلى ذلك كذلك. فلهذا الإنسان مثلا، متى نقول الإنسان يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة؟ لما يملك النصاب. ولما نقول متى يجب عليك أن تتعلم الحج؟ لما يملك يعني القدرة على الاستطاعة على الحج. في أول الأمر لا يجب عليه، لكن إذا هيأ نفسه ليحج وملك القدرة والزاد، هنا نقول له يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. كذلك الصيام يجب عليه إذا بلغ، لأنه يلزمه الصيام. وهكذا كلما احتاج وجب عليه عينا أن يتعلم ذلك العلم. قال ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. الذي لا يستطيع أن يفهم دقيق العلم لا يجب عليه على من يجب على من يستطيع أن يفهم دقيق العلم، وخاصة الآن من طلبة العلم وممن انبرى لتعلم العلوم الشرعية. تفضل. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن المصنف رحمه الله فرق في مسألة الفروض العينية بين أنواع، فمنهم من يجب عليه بتنوع قدرته وحاجته، وكذلك بتنوع أيضا فهمه، وكذلك سماعه للعلم وعدم سماعه للعلم، لأن هناك من يتفرغ لسماع العلم وهناك من لا يتفرغ لسماع العلم. فمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه العلم مباشرة، ومن الصحابة من لا يستطيع أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الصحابة، تفرغ للفلاحة وتفرغ للتجارة وتفرغ، فهذا يتعلم من هذا. لكن يجب على من يسمع خلاف ما يجب على من سمع. تفضل. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه باتباع ما جاء به الرسول. إذن عامة من ضل، والضلال هو الانحراف عن الحق، يعني لما نقول فلان ضل لم يعرف الحق، لم يعرف الحق فضل عن السبيل. ولهذا قيل الضالة من الإبل، الضالة من الإبل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الضالة من الإبل قال ما لك ولها، ما لك ولها، أتركها يعني ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها، يعني ضل عن الصراط المستقيم، وهذا حال النصارى كما ذكر الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضال. فمن هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق والعياذ بالله وأنكروه وجحدوه وخالفوه. لكن النصارى لم يعرفوا الحق البتة، فهم في ضلال، لم يعرف. جاء بولس هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لبس عليهم وأدخل عليهم الثالث ثلاثة، فمع جهلهم وعدم اهتمامهم ضلوا فصاروا في ضلال، ما يعرفون الحق. بخلاف الغاوي، الغي هو أن يعرف الحق لكن لا يتبعه، ولهذا الله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي. الراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، عرف الحق واتبعه، ولهذا سموا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فسموا كذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. هذا الرشد. لكن الغاوي لا، الغاوي عرف الحق وخالفه، عرف الحق وخالفه، وهذا يكون العياذ بالله قد تكون مخالفة جحودا، وقد تكون استكبارا، وقد تكون غيرها من العلل. إذن المصنف يقول وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، من ضل في هذا الباب الذي نتكلم عن باب المعتقد وباب العقيدة، من انحرف عن الصراط السوي وعن منهج السلف في هذا، أو عجز فيه عن معرفة الحق، أو عجز عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، ترك ما جاء به الرسول فضلوا. وهذه سنة الله في خلقه. إذا أعرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غالبا بل حتما ستضل الصراط. لماذا؟ لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث ليتبع أو لا؟ بعث ليتبع، وبعث ليقتدى به. وليس هناك سبيل يقربك من الله ويباعدك عن النار إلا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة كما يفعل بعض العقلانيين، وكان زمان المعتزلة وليومنا هذا مازال أفراخه موجودين بكثرة، يعني قل لك هذا حشوي، هذا حشوي من الكلام، يعني أنت ما زلت قال الله قال رسوله، هذا حشوي من الكلام، يعني حكم عقلك يا شيخ. الآن نحن في زمن يعني ينبغي تحكم عقلك وينبغي أن تفكر. الصحابة كانت عندهم عقول ونحن عندنا عقول، ليش ما نفكر كما يفكرهم؟ نفكر حتى نحن نجتهد ونبحث ونأتي بأقوال جديدة في التفسير مثلا أو في السنة. فلماذا دائما نعتمد على الأولين؟ هذا ضلال، هذا ضلال. أو يريد أن يفسر كما يفعل أحدهم، ربما تعرفونه هذا أول ما ظهر، ظن الناس أنه على شيء، هذا محمد هداية، وتبعه كثير من الناس القرآنيون، هذا يسمونه بالقرآنيين، يقول لك لا تخاطبني بالسنة، خاطبني بالقرآن فقط. تعرفون هذا الرجل؟ ربما وخط خرج مؤخرا وقال لك ما في صلاة، لما تكلم عن الصلوات قال ما في صلاة الظهر ولا العصر، إنما هي ثلاث صلوات فقط. وإيش هذا؟ صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن السنة القرآن ما فيه إلا ثلاث. كيف؟ فإذا هذا قرآن يقول لك أعرض عن السنة، أنت لما تعرض عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وش هذا الكلام يعني؟ أنت تستطيع أن تصلي بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع أن تصوم؟ تستطيع أن تتوضأ بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع أنت أن تزكي وأن تصوم وأن تحج بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الضلال. القرآنيون ضالون بمعنى الكلمة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف لتفريطه وتضييع لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل. تفضل. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى أعد وترك النظر والاستدلال، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. إذن وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، يعني يترك النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور، كما قال الجويني رحمه الله في الورقات، قال الفكر في حال المنظور. والاستدلال هو طلب الدليل، هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب. هذا، فأنت تترك النظر وتترك الاستدلال يعني أن تستدل في كل مسألة أن تستدل في كل مسألة تريد مثلا أن تعمل بها أو أن تفعل أو أن تعتقدها. ولهذا نحن دائما نقول لإخواننا في مسألة العقيدة أنك تستدل ثم تعتقد أن تعتقد أو أنك تستدل ثم تعمل. أما تعمل وتبدأ تبحث عن الدليل نقول لك لا، حتى تأتي بالحجة، حتى تأتي بدليل تقول له طيب إذا قال لك افعل كذا وكذا، قد يأتيك إنسان يقول لك إلزم كذا وكذا من الأعمال الشرعية، فتقول له ما دليلك؟ هذا دين يا مشايخ، هذا دين، لابد أن نسأل ما دليلك؟ إذا ما جاء بالدليل أنا أتوقف، لن أفعل ذلك. فأنت لما تستدل تحتاج إلى دليل، قال الله قال رسوله. وإذا أعرضت عن هذا وصرت تركب مخك وهواك وتعبد الله على كيفك أنت وعلى ما وجدت عليه أباك أو أمك أو جدك، ضللت الصراط، يعني حتما ستضل الصراط، بخلاف لو تمسكت بالدليل. فلهذا المصل قال وترك النظر والاستدلال الموصل إلى المعرفة، إلى معرفته. فمجرد تترك الدليل، ولهذا بعض إخوانا مجرد تقول لهم ما الدليل يقول لك صرت منهم، كيف صرت منهم يعني؟ كيف صرت منهم؟ أنا إذا أطالبك بالدليل تقول صرت منهم، وربما قد يرميك بالوهابية ويرميك بالسلفية ويرميك بإيش الألقاب زعما أنه ينفر منك. لاش هذا حق يا مشايخ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ها؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن كان عندك علم تفضل. أنا تأمر أن أذكر الله عز وجل مثلا بصيغة معينة، هو الله حي، وإيش الله حي هذا؟ وإيش الله هو؟ أو الله الله الله الله، من أين لك هذا؟ عندك دليل؟ يقول لك ما عندي دليل. طيب ليش أنا أفعله؟ طيب أنت كذا، وأنت يبدأ يحشر لك تهم معلبة. لا، المسلم ينبغي أن يتوقف هنا. عندك دليل في المسألة؟ مرحبا. ما عندك دليل؟ لا أنا ما أستطيع أن أذعن لك. هذا دين يا مشايخ، لا بد أن نتعلم هكذا، أن نتعلم ديننا بهذه الطريقة. أما كل من هب ودب يملي علينا ونحن نتبعه ثم نبدأ نقطف من كل، إن صح التعبير، من كل حديقة ظهر أو شيء كهذا، طار مع هؤلاء وطار مع هؤلاء نميع القضية، هذا ليس دين صراحة، هذا اتباع للهوى. فلا بد من تبني مسألة الاستدلال. إذا تركت الاستدلال وتركت الدليل ضل صاحبه عن الصراط. تفضل. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من أعرض عن كتاب الله أيضا ضل، ولهذا ساق المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله لو اتبعت كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تشقى في الدنيا والآخرة، أقسم بالله العلي العظيم لن تشقى في الدنيا والآخرة، وهنيئا لك. قد تمر ببعض الفترات فيها صعوبة، نعم، قد تبتلى، قد تمحص، قد تمتحن، تمر بك البلايا، لابد هذه سنة الله في خلقه، الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن لن تشقى، أقسم بالله العلي العظيم، وستجد معونة من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخذلك الله جل وعلا إذا كنت صادقا وثبت على الصراط، ثم يكون مصيرك إلى الجنة هنيئا لك، وهذا هو الفوز العظيم. لكن من أعرض عن ذكر الله، إيش قال المصنف؟ ذكر قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وليكن عندك كل الدنيا. والله ضنك، حسرة، ضيق، حتى تجد هذا التعب، ضنك ضنكا، وأخذ لك ما شئت من الدنيا، والله لن تجد راحة. يعني سبحان الله، يعني أهل الأموال الذين يتسابقون على الأموال والدنيا وكذا، يعني غالبهم إذا تكلمنا عن الكفار في بلاد الكفر تجد نسبة كبيرة جدا ما يستطيع أن ينام إلا إذا شرب الخمر أو استعمل العقاقير لينام، وإلا فلن يذوق طعم النوم. أما عندنا نحن المسلمون الذين يعرفون يؤمنون بالحساب والعقاب وكذا، لكنهم فرطوا ولهث وراء الدنيا وانغمسوا في العصيان والموبقات، هؤلاء سبحان الله إذا ركنوا إلى النوم يخافون، أقسم بالله العلي يأتيه خوف أن يموت تلك الليلة، حب الدنيا لا يريد أن يفارق الدنيا، كما يحكي لأحد إخواننا زاروا أحد المرضى في المستشفى وهو على وشك أن يهلك، فطيب ستذكره بالله جل وعلا، هو مقبل على الله عز وجل، وتذكره بالله وتقول له يا فلان أنت مقبل على الله وكذا، تعرف إيش قال لهم هذا الشخص؟ سبحان الله، قال ما سخيناش من هذه الدنيا، باقي يريد. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا طب، ما سخيناش من هذه الدنيا، وإيش سخيتي من هذه الدنيا؟ ماذا ستأخذ معك؟ فكر قليلا، أنت مقبل على الله عز وجل، يعني تصوروا هذا المشهد وتصوروا مشهد آخر. تقول عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي يده سواك يستاك به، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، عائشة رضي الله عنه متكئ على عائشة رضي الله عنها، تقول بين حاقنتي وذاقنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه فأبده له بصره، يعيش معنى يعني أطال بصره فيه في السواك. تقول عائشة في رواية فعرفت أنه يحب السواك، فأخذت السواك فقضمته يعني مضغته ليلين وطيبته ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رفع أسبه وإيش قال في الرفيق الأعلى، خير هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وإيش تأخذ من الدنيا؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إيش ما سخيناش بهذه الدنيا، ماذا طيب لا نزيدك 40 نزيدك 60 ثم ماذا، ثم ماذا، هي الموت كما جاء في حديث موسى عليه السلام، ثم ماذا، ثم الموت. وبالمناسبة هذا الحديث صحيح، احذروا أهل العقول بارك الله فيكم، لما جاء ملك الموت ليقبض روح موسى عليه السلام لطمه في حديث صحيح البخاري، وبعض أفراخ المعتزلة يقولوا كيف يلطم ملك الموت وكيف، ويريد أن يرد على البخاري ويرد حديث صحيح البخاري بهذه الدعوة العقلية، فهذا كلام غير صحيح. إذا من أعرض عن كتاب الله، إذا انظر الذي يعرض عن كتاب الله يشقى، وكلما تعلقت بالدنيا وتريد الدنيا إلا وازدادت حسرتك وازدادت. ولهذا من انحرف عن الذي أعرض، ترى غالبا الذين ينحرفون ترى غالبا يتأثرون بالشبهات، ولهذا أهل العلم يقول الشبهات غالبا من يتأثر بالشبهات فينحرف لأربعة أسباب، إما لقلة العلم، وإما لقلة لضعف في الفهم، وإما لقصور في البحث، وإما لسوء النية. إذن عندنا أربعة أسباب تجعل والعياذ بالله يتأثر الإنسان بالشبهات فينحرف عن الصراط السوي. إذن قلة العلم، عنده ضعف في العلم فيسمع الشبهة فتخطف قلبه، وتجد الإنسان بعدما كان سنيا صار في عالم آخر. ضعف العلم، ضعف الفهم، ويسمع الدليل ويسمع العلم لكن ما يفهم، الناس فيهم بلداء، الناس فيهم الإنسان يحتاج لمدة طويلة ليفهم. ولهذا نقول دائما لإخواننا لا تنكروا على أهل العلم بسرعة، لا تريث وفكر، ثم بعد ذلك ذاكر أو اسأل، مش تنكر عليه وأنت أصلا ما اتضحت لك المسألة، لأن كثير من إخواننا يظن أن العلوم الشرعية سهلة، ليش الصعب؟ الصعب هو الرياضيات والفيزياء والفلك وكذا، العلوم الشرعية مجرد أن تسمع تفهم مباشرة، وإذا لم تفهم تعرف بأن الشيخ أخطأ أو شيء كهذا فتنكر عليه. لا يا شيخ، العلوم حتى هي لها أصول ولها أسس، فلا بد للطالب أن يرتقي، فمن الصعب جدا أن تفهم جميع المباحث بالشكل الواضح الذي أنت تتصوره، لكن تدرج، لا تنكر بسرعة، توقف واسأل واستفسر ثم تعلم، لكن أن تنكر بسرعة لا. إذن قلة الفهم، أنت ما فهمت كلامه. ثم يكون السبب الرابع وهي قصور في البحث، إنسان ما يبحث وما يسأل فتخطفه الشبهة. والسبب الرابع وهو سوء النية والقصد، يكون هناك أصلا سوء النية والقصد، يعني حتى الدليل موجود لكن هو لا يكترث له، ويحشر لك الشبهات والعياذ بالله، واتضحت له الصورة. أنا أقول لكم أغلب من، أنا أتكلم عن الرؤوس، عن الرؤوس ما أتكلم عن الأتباع، لأن أتباع غالبا همج رعاة كما وصفهم علي رضي الله عنه، وأتباع كل ناعق، لكن الرؤوس أغلبهم والعياذ بالله يعرفون الحق كما هو حال فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولهو. إذن يعرف، لكن يتكبرون لمصالح ولغايات في نفوسهم، ولهذا تجد أغلب من ضل بهذه الأسماء. تفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. إذن هذا ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تعالى التأويل، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن الإخوان، ماذا تنتظرون؟ بارك الله فيكم، لماذا لا تشمرون لأن تحفظوا كتاب الله، ولأن تتعلموا القرآن، ولأن تترجموا هذا القرآن إلى واقع في حياتنا؟ والله لن تشقى، أقسم بالله العلي العظيم، لن تضل في الدنيا ولن تشقى في الآخرة، إنما هي ساعات، ساعات قليلة جدا، ساعات ترحل من هذه الدنيا. وفر لنفسك يا شيخ، وفر لنفسك في المسيرة طويلة جدا. تعرف كم سيبقى الإنسان في القبر؟ فكر فقط في هذه، قد تعيش أنت 100 سنة. الآن الذين ماتوا، أنا أتكلم في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم هم الآن في القبر؟ كم؟ إيش مدة؟ 15 قرنا. كم عاشوهم؟ كم عاشوا يعني؟ عاشوا 100، نعطيهم 100 سنة. والآن كم هم في القبر؟ 15 قرنا. الله أعلم كم سنة سيبقى يوم القيامة، ثم بعد الحشر الله أعلم، ثم بعد ذلك الخلود. فكر قليلا بارك الله فيك، فكر قليلا، هذه دقائق، ساعة، ساعات، أنا لماذا أضيعها؟ فلهذا إذا أنت تعلمت القرآن وعملت به، تكفل الله أن لا تضل في الدنيا وتكون على الهدي المستقيم وعلى الهدى وعلى الصراط المستقيم، ولا تشقى في الآخرة لأنك ستنعم، فتكون هنيئا لك، أشراكم اليوم جنات. سبحان الله، ترون الفرق يا مشايخ لما ترون الفرق؟ فرق كبير. من يعيش للدنيا وهمه الدنيا ويصبع على الدنيا وفكره في الدنيا ويريد أن يكبر وتكون عنده ثروة كبيرة ويكون عنده المال، ومن همه الآخرة ويجعل الدنيا مطية، والله فرق كبير جدا. ولهذا هذا يشقى ولن يحصل إلى ما قدر له، وهذا ينعم في الدنيا وينعم كذلك في الآخرة. تفضل. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهم، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الدجر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. إذا الحديث يظهر أنه جميل، حديث جميل المعنى، لكنه ضعيف. ولهذا دائما نقول بأن صحة يعني المعنى أو جمال المعنى في الحديث لا يدل على صحة الحديث، لا، أسنده ضعيف كما يقول الشيخ الألباني في الحاشية: هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف. فيه الحارث الأعمر وتكلم الشيخ الألباني بعد ذلك. إذن هذا الحديث لا يصح وإن كان جميل المعنى، فلا يعني صحة المعنى أو جمال المعنى أو جمال اللفظ يدل على صحة الحديث أبدا. قد تجد حديث مثلا صوم وتصحه، يقول لك والله صحيح، لأن إذا صمت صرت صحيحا. لا يا شيخ، مش صحيح على مزاجك أنت، هي معناه جميل، نعم الصيام نعم فيه صحة وفي كذا، لكن الحديث لا يصح. حديث إذا وجدتم الرجل يعتد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني هذا هو الحديث الضعيف. إذن الشيء الصحيح المعنى من جهة المعنى لا يدل على صحة الحديث. وسق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لطوله رغم ما فيه من الآيات. وبالنسبة للضلال كما ذكرنا، مسألة الإعراض عن كتاب الله فيه تفصيل في هذه المسألة. أحيانا قد يكون ضلالا، ولكن أحيانا قد يكون كفرا. الإعراض عن كتاب الله وإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يكون كفرا والعياذ بالله. فإذا أعرض بالكلية كما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في النواقض العشر، قال الناقض العاشر وهو الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض كليا حتى ولو تليت عليه آيات الله عز وجل. واحتج رحمه الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فإن من المجرمين منتقمون. إذن قد يكون هذا كفرا، يعرض تماما لا يتعلم ولا يعمل به قط، يعرض كما هو حال كثير من العلمانيين الملاحدة، لأن العلمانيين على شطرين، منهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا رسوله ويعرضون، ومنهم من يدعي أنه مسلم يصلي لكن عنده خبل في العقل ويريد أن يقول لك الإسلام هو فقط يعني في المسجد، وحبذا نترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر إلى غير ذلك. فلهذا لابد من التنبيه على مسألة الإعراض، قد يكون ضلال كما أعرض كثير من أهل البدع عن الكتاب والسنة لكنهم من أهل الضلال، وقد يكون كليا إعراض كليا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، فقد يكون كفرا والعياذ بالله. تفضل. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي موافقا لدينه الذي شرعه على رسله عليه السلام. إذن لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يديننا به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. لا يقبل الله تعالى البتة. وحتى تجد لفظ لا يقبل أحيانا يأتي بمعنى لا يقبل، يعني أن العمل غير صحيح. وأحيانا يأتي لفظ لا يقبل يعني أن العمل صحيح لكن ليس لك أجر. واضح؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل العمل صحيح هنا أو لا غير صحيح؟ غير صحيح، احنا باطل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولو صليت بدون وضوء لا يقبله الله، فكلام يعني باطل غير صحيح. وقد يأتي بمعنى الكلام، قد يأتي لا يقبل بأنه صحيح ولكن ليس لك أجر. لا يقبل الله صلاة رجل أبق، الآبق، تعرفون الآبق؟ الآبق العبد الذي فر من سيده، هذا لا يقبل الله له صلاة. قد يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبهوا، هناك روايتان، رواية من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، هذه رواية فيها فقد كفر بما أنزل على محمد. رواية مسلم ليس فيها فصدقه، من أتى كاهنا فسأله عن شيء، فسأله فقط، لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب لم تقبل له، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، لا نقول لا تصلي، يصلي. لكن هل هذه الصلاة لها فيها أجر لما عليها أجر؟ عليها أجر لما عليها أجر. كذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. انظروا، تأملوا، سأله عن شيء حتى ولم يصدقه. أنت تسأل الكاهن أو الساحر عبر الهاتف، أو تسأل الأبراج الموجودة الآن من الصحراء، تقول لك عندي برج، أنا ولدت في 1900 كذا، وإيش البرج الذي عندي؟ يقول لك أنت عندك برج الحمار. طيب إذا كان عندك برج الحمار إيش سيقع لك؟ هذا واقع، لأن الأبراج على شكل حيوانات أو لا، جعلوا الدب والحمار وش ما أدري والعقرب وسبحان كيف يعني يتحكمون في عقول الناس. أنت عندك برج الحمار، أنت لما تسأل ويقول لك أنت سيكون عندك ماش، أنت لست محظوظا، زواجك مصيبة وكذا، تيأس ويصيبك الاكتئاب، أنت لم تقبل لك صلاة، تسأله فقط. أما إذا صدقته وأصابك الاكتئاب وما شاء الله وأنا غير محظوظ وأنا منحوس وكذا، إيش أنت؟ كفرت بما أنزل على محمد. يا إخوان هذا ليس على أمر شديد جدا، أنت مجرد أن تسأله ما لم تكن ممن يريد أن يورط الساحر أو الكاهن ويقيم عليه الحجة ويعني يظهر حقيقة أمام الناس، هذا جائز بل يكون مطلوبا كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى الذي يستحضر الأرواح. تعرفون قصته؟ كان أحد في حيه يستحضر الأرواح، فالشيخ الألباني جمع كتبه وذهب إليه، قال أنا في عجلة من أمري. قال إيش؟ قال أريد روح الإمام البخاري. قال ليش؟ عندي بعض الإشكالات في العيلة أسأله. الرجل رحل من المنزل، رحل غير الشكل، يعني حتى ولو استحضر الشيطان على صورة إمام البخاري، لكن كيف يجيب على العيلان؟ حتى ولو جاء الشيطان على صورة إمام البخاري، قد يأتي على صورة أبيك على أمك، كما يفعل الدجال، يعني يأتي بصورة أبيك ويقول لك يا بني اتبعه فإنه رب العالمين فيلبس عليك. لكن لو جاء هذا الشيطان، لكن كيف سيجيب الشيطان على العلل؟ علم العلل من أصعب العلوم، ولهذا هنا جائز أن تسأله لتكشف حقيقته للناس. بالمناسبة أذكر الشيء يذكر حتى انتقل الموضوع آخر، وهي أن أحد السحرة في الأسواق كان يسحر الناس، هنا طلبة العلم لابد أن يكون لهم وقفة. هذا الساحر إذا رأى الناس يجتمعوا يظهر يدخل من دبر الحمار ويخرج من فمه، تصوروا يعني شيء رهيب، ما تتصدق الناس بدأوا يعني في حيرة، كيف يدخل من دبر الحمار ويخرج من فمه، كيف يمر بالأمعاء والمعدة وكيف؟ فجاء أحد الطلبة وقف بجانب هنا والطالب آخر بجانب هنا، وصاروا يقرؤون آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشياطين فروا. لما فرت الشياطين الرجل ظهر يمر من تحت الحمار، ها؟ يمر من تحت الحمار يخرج من، فأخزاه الله عز وجل. فهنا نقول هنا مطلوب، إذا كان تستطيع أن تتدخل لتكشف حقيقتهم فهنا مطلوب. إذن قال لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يديننا إلا أن يكون موافقا لدين الذي شرع على ألسنة الرسول، لا بد من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك إذا لم توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلتزم السنة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والله الذي لا إله غيره، اعمل بالسنة واقتصد فيها خير لك من أن تجتهد وتعمل كثير وهو من البدع فلن يقبلها الله منك. احرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا خالفت السنة لم يقبل منك، وإذا كان عملك ليس بخالص لله تعالى لم يقبل منك. واضح؟ حتى يكون خالصا وموافقا للسنة فلا بد من شرطي قبول العمل، وإلا فعملك مردود. تفضل. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصف به المرسلون بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا نعم. فنزه نفسه سبحانه عما يصف به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. حسبك. إذا المصنف قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصف العباد، الآن سيدخل المصنف في الكلام عن إثبات صفات الله عز وجل وما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قد نزه الله تعالى نفسه، التنزيه يعني نزه الله عز وجل نفسه عما يصفه العباد الذين يصفونه بدون وحي، كما هو حال أول ما ظهرت بدعة الجهمية، لأن المسلمين في أول الزمان ما تكلموا في صفات الله تعالى قط، كانوا يتكلمون عن الإيمان وعن الكفر وعن القدر، وهذه البدعة التي ظهرت بدعة الشيعة وبدعة القدرية، فلكن لما ظهرت بدعة الجهمية على يد الجعد بن الدرهم وأخذها منه الجهم بن صفوان ونسبت إليه هذه البدعة، تكلموا في صفات الله عز وجل، ولهذا قيل الجهمية من الجهمة، والجهمة هي الظلمة، هي الظلمة. وسبحان الله هذه العقيدة ظلمات بعضها فوق بعض. فعندك الجيم في الثلاثة هذه كلها شر، الجبر والإرجاء والجهم كلها شر، كالشين كلها شر، الشر والشيطان والشيعة كلها شر. فلهذا لما ظهرت الجهمية تكلمت في صفات الله تعالى، فوصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وبما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. لما يأتيك الجهمي ويقول الله عز وجل ليس له صفة وليس له اسم، نفى عن الله تعالى الصفة ونفى عنه الاسم، ايش؟ طيب أليست له سبحانه وتعالى صفة الوجود؟ جاء الآخرون قالوا لا، لا يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم، لأن الذين تكلموا في صفات الله تعالى هم على أربعة طوائف. طائفة نفت عن الله عز وجل الوجود والعدم، قالوا إذا وصفت الله بالعدم شبهته بالمعدومات، وإذا وصفته بالموجود سبهته بالموجودات. إذن إيش هو؟ لا موجود ولا معدوم. طيب الشيء الذي لا يكون لا موجود ولا معدوم إيش هو؟ هذا المستحيل أو لا؟ مستحيل. طيب ممكن تجد الجمع بين المتناقضين؟ قد تجد الشيء لا هو متحرك ولا هو ساكن؟ نسألكم يا مشايخ، ممكن تجد شيء لا هو متحرك ولا هو ساكن؟ مستحيل. لكن يمكن جمع بين المتضادين؟ قد تجد شيء لا هو لا هو أبيض ولا أسود؟ نعم، هؤلاء جمعوا بين المتناقضين، لا موجود ولا معدوم، إذن هو مستحيل. الطائفة الأخرى هي شبهت الله جل وعلا، قالوا نصف الله تعالى بالنفي ولا نصفه بالإثبات. إيش معنى هذا؟ قالوا نصف الله عز وجل بالنفي، يعني نقول لا نقول له علم. طيب لماذا؟ قالوا لو قلنا له علم فقد شبهناه بالمخلوقات، لأن المخلوقات أيضا لها علم. وماذا نقول؟ ليس بجاهل، ليس بجاهل، له قدرة قادر، لا نقول ذلك، وإنما نقول ليس بعاجز. سبحان الله، من أين لكم هذا؟ فانظروا يا إخواننا، انظروا العقول لما تتحكم في إثبات صفات الله تعالى وإثبات أسمائه والنفي، والنفي كذلك. الطائفة الثالثة قالوا نصف الله، نثبت الصفات ولا نثبت الأسماء. من هم هؤلاء؟ هم المعتزلة، قالوا نثبت لله تعالى أسأل الأسماء ولكن ننفي عنه جميع الصفات، حتى صفة الرحمة لا يثبتونها. سبحان الله. إذا طيب حتى صفة الحياة، حتى صفة السمع، حتى صفة البصر، حتى صفة كل صفات الله جل وعلا لا يثبتونها، وإنما نثبت الأسماء. طيب هذا الاسم ألا تدل على صفة؟ لما تقول سميع ألا يدل على السمع؟ يقولك لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ليش؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وإذا أثبتنا تعدد القدماء وقعنا في الشرك، لأن الله واحد، الله واحد لا شريك له. عجيب. فانظروا كيف يتحكمون بعقولهم في إثبات الصفات ونفيها. هذا الكلام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موطن، الآن فقط نضع التوطئة. والقسم الرابع هم الذين قالوا نثبت الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا نثبت بعض الصفات. لماذا تثبتونها؟ لأن العقل يثبتها. كم عدد الصفات التي تثبتونها؟ قالوا سبعا، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. إذن سبع صفات فقط. طيب والباقي؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها. طيب أين الإشكال؟ لو أثبتها، لو أثبتناها شبهناه بالمخلوقات، ولو شبهناه بالمخلوقات وقعنا في الكفر. طيب أين الإشكال؟ أنتم تقولون الله عز وجل سميع أو لا؟ يقولون نعم، تثبتون السمع لله؟ نعم. طيب المخلوق سميع ولا مش سميع؟ نعم سميع، له سمع، له سمع. طيب ولماذا تقولون يقولك لا سمع الله ليس كسمع المخلوق؟ صحيح سمع الله ليس كسمع المخلوق. ولماذا لا تقولون كلام الله ليس ككلام المخلوق؟ وجه الله ليس كوجه المخلوق، يد الله ليس كيد المخلوق، نزول الله تعالى للسماء الدنيا ليس كنزول المخلوق، مجيء الله تعالى يوم القيامة ليس كمجيء المخلوق، استواء الله تعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق. أين الإشكال؟ لا، إذا أثبتنا هذه فيدل على التجسيم. على كل حال كلام سيأتي معنا بشيء من التفصيل، لكن الآن فقط نذكر التطير. إذن إذا أردت أن تصف الله تعالى بما وصف به نفسه ينبغي أن تلتزم ماذا قال؟ إلا ما وصفه به المرسلون. لابد أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان هذا بمعنى التنزيه، فلما تقول سبحان بمعنى أنزه، تنزه الله عز وجل عن كل النقائص والعيوب، فتقول سبح اسم ربك الأعلى، أي أنك تنزه الله عز وجل عن العيوب والنقائص التي قد تعتري البشر. ثم قال والحمد لله رب العالمين، فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه. تفضل. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ثم حمد نفسه، وهذه الكلام إن شاء الله تعالى الحمد سنتركها للحصة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.